بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف: والأنساب تمتع وإفراد ورغاب، وأفضل الأنساب التمتع فالإفراد والغرام. قال أحمد: لا شك أنه عليه السلام كان قائلا. لا شك أنه عليه السلام صلى الله عليه وسلم. حاشكم بس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا. قال أحمد: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إليه. انتهى. نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبعد، فهذه مسألة الأنساب الثلاثة من حيث الأفضلية، فعامة ظاهرة من ذكر الإجماع لجواز أحد الأنساب الثلاثة. اتفق كلمة أهل العلم أن المسلم أن يحج بأحد الأنساب الثلاثة، سواء كان تمتعا أو قراءة أو إفراد، لكن الخلاف الذي جرى بين أهل العلم قديما وحديثا فيما يتعلق بالأفضلية، أي الأنساب الثلاثة أفضل؟ وهذا مما يزيد المسلم كبيرة أهمية بمعرفة الأفضل من الأنساب الثلاثة. أما من حيث أصل جواب وسنية مشروعية واحد من الأنساب الثلاثة فهو متفق عليه، ومن أهل العلم من ذكر الإجماع. أي كان الخلاف قلت لكم يدور في أي الأنساب الثلاثة، فذهب الحنابلة أن التمتع أفضلها، أفضلها على وجه الاستحباب. أما الإمام فذهب إلى أن القرآن أفضلها. أما المالكية والشافعية ففضلوا القرآن، ولكل من الأقوال الثلاثة دليله وتوجيهه، وإن شئت قل وتوجيهه. ومنزل الشاب في معرفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم، منزل الشاب عند كثير من العلم هو معرفة نسك النبي صلى الله عليه وسلم، من كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. وفي أحاديث دل على أن صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وفي أحاديث يعني تمتع عليه الصلاة والسلام، وفي أحاديث أنه أفضل له، كل هذه الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أفضل للحج. وفي رواية أن صلى الله عليه وسلم قارن بفعله. فكل أخذ بهذه الرواية وأنها ترجح الأفضلية، لكن عندك تحقيق لما إذا نظرنا إلى نسخة صلى الله عليه وسلم بالاستقراء سواء كتب السنة أو كتب التاريخ، نجد أن صلى الله عليه وسلم كان قابلا بالحكي الذي سيأتي، لولا استقبلت من أبي وسلم لما صدت العلم ولا أعلنت معكم، فكان قابلا صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة أيضا صريح أنها قرنت في آخر يعني أمرها. ولهذا قال أحمد: لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا، لا أشك. والأحاديث في كون صلى الله عليه وسلم كان قارنا كثيرة جدا في كونه كان قارنا، لكن لماذا ذهب أحمد إلى أن التمتع أحق إليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنه أقارنا، ثم يقول أحمد: والأفضل كأنه يقول سبحانه الأفضل هو التمتع. وصلى الله عليه وسلم يقول خذاني مناسككم عند البيهقي، وفي رواية عن مسلم: لم تأخذ عني مناسككم. فمتى يجب هذا الآن؟ قبل أن نقول أن من مجهد هذا فرجعوه بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نجاش الموت أمر ذلك. قالوا باعتبار النظر إلى أفعال القارئ، لأن أفعال القارئ لا تخرج قطع عن أعمال المذنب إلا ما زاد من الهدى. صحيح، زيادة عن هذا أعمال قلبية مينية يقضي الإنسان سيأتي. أما أعمال القارئ والمتمتع والمبرد سواء يزيد المتمتع بعمرة قبل مستقلة، ويزيد القارئ على المبرد بنية، والمتمتع والقارئ سيأتي كلامنا بهدى. لكن الأعمال أعمال الثلاثة هؤلاء واحد، ما أن في عرض إلى أن يتحللوا من الحج واحد. فمن نظر إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم، من نظر إلى أفعاله نرى أنه أفضل ذلك، لم ينظر إلى نيته وأنه قرن، لأن القارن لا يفعل من أعماله العمرة بشيئا، يفعل الحج ولكن يأخذ أجر العمرة بنيته، لبيك اللهم أمرا وحجا. ومن نظر إلى حوله صلى الله عليه وسلم قارنا فبتتبع وبفعله وبقوله وبشهود الصحابة، وأكثر من ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قارنا، أنه قارن صلى الله عليه وسلم. ومن نظر إلى أنه متمتع فالمتعة بمعنى السفر والتمتع بكذا وكذا، والمتعة في اصطلاح الصحابة تطلق على القران. قد تمتع الصحابه السلام محموله في اقوال الصحابه على القران، وايضا قد تمتع من اجل العمر والقران ايضا غير واحد من الصحابه السلام بالقران. التمتع في اصطلاح الصحابه ياتي بمعنى القران، هذا مشكل. نعود الى الافضل. إذن ثمة مدخلان، المدخل الأول اتفاق بالإجماع على جواز الثلاث، المدخل الثاني الخلاف الفردي. ما هي الأفضلية؟ الأدلة تدل على هذا وهذا. قول عليه الصلاة والسلام فعلهم، يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني ما نسأل، وأمرهم أن يتحللوا. أمر من لم يصح الهدي فليجعلها عمرة، أمر. وآخر أمر عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن يحل لما أرادوا الحجة أن يصفوا حجهم إلى عمرة، ما لم يصف أحدهم الهدي، لولا أني صفت الهدي لأحللت معكم. فهو أمر، والأمر مقدم، الأمر مقدم على الفعل. الإحلاف هو إلى فعله عليه الصلاة والسلام أنه قام، فقال يقول يقول عني، لكن هنا أمر صلى الله عليه وسلم، أمر فعل وعلل تمسكه بالقران دون التمسك. قال القران لسان الحال يكون افضل لولا اني لولا هذه الاستدراك استدركت لما صحت الهدي ولحللت معه. ولهذا امر الصحابه، والامر للصحابه كان على وجه الوجوب، كان على وجه الوجوب لما قال ابو الوضع كان لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصه، بالواقع كانت لنا خاصه من المسلم. ولهذا بعض المحققين يرون ان امره للصحابه على وجه الايجاب يجب. ولهذا لا نعلم احدا ممن لا نعلم احدا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ممن حج معه ولم يصح الهدي انه تمتع او انه اقر. لا نعلم احدا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ممن حج معه ممن لم يصح الهدي أنهم قالوا بأمره كلهم تحللوا الذين لم يسوقوا الهدي. فالأمر هنا يقتضي الوجود عند الرسولين، أمره يقتضي الوجود. إذن هذا الوجود هل هو يا شيخ سعيد قائم مستمر أو مضطرب أو لا؟ هذا الأمر ينبغي أن نأخذه كما رجح الحنابلة التمتع. وبما أن التمتع أمره عليه الصلاة والسلام وأنه بفعله إقران اعتذر وعلل سوق الهدي، لولا الهدي لكنت معك، وكل الصحابة سلموا لأمره، وأيضا حيثية تمتع وأفضل بأمور عبادتان مستقلتان، عمر مستقلة، حج مستقلة، سعيان وطوافان، يتحلل بين هذا وهذا. أيضا يأتي بهدي دم شبران يذكر الله عز وجل، وسمي تمتع لأنه تمتع بسفرة واحدة بعبادتين، أسفر عن نفسه إحدى سفرتي عبادتين. كل عبادة تحتاج متوقفة على سفر، العمرة متوقفة على سفر، والحج كذلك. فيأتي الإنسان المتمتع بسفرة واحدة فقد تمتع بإسقاط إحدى سفرتين، وأيضا تمتع بين العبادة بين العمرة والحج بما كان محظورا عليه، محظور عند العمرة لما تحلل منها لابس المباحث والمحظورات أصبح في حقه حلال تمتع. أيا كان قالوا هذا أفضل، وهو أمر وآخر أمر، قد يكون أمر في أول أمر في أول حليفة، لا في آخر أمر ولا نعرف له الناس. إذن هذا الكلام يرجح أن التمتع أفضل لا شك، لكن السؤال يرجح التمتع أفضل على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب؟ الظاهرية وابن القيم وابن تيمية من قبل يرجحون الوجوب، والدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمر الله أمره ولا نعلم أحد خالفه. فلماذا الحنابلة فضلوا التمتع على وجه الاستحباب، وآخرون فضلوا التمتع على وجه الوجوب؟ صحيح عبد الله؟ صحيح شيخ حمد؟ واضح. لماذا؟ أي القولين أقرب؟ الذي رجح التمتع؟ نحن متفقون وإياكم أن التمتع أفضل، لكن التمتع كونه أفضل على وجه الاستحباب أم على وجه الوجوب؟ على الاستحباب. من صار أمر يا أمر أمر من لم يسق الهدي فليه حد يجعلوها عمرة، الأمر من الله عليه الصلاة، فلما تأخر بعضهم جعلوها عمرة. ثم ما لا نعلم أحدا خالفه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يسق الهدي. ولهذا ذهب الظاهرية وذهب ابن تيمية وابن القيم وابن عباس في رواية أنه الوجوب، والحنابلة يقولون على وجه الاستحباب، والصحيح على وجه الاستحباب، لكن الصالح ما هو الاستحباب. لماذا؟ يعني الصالح الأمر هو يسقط الوجوب، وكلام الذي ذكر الوجوب صحيح، لكن الصالح أن الصحابة الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا، فدل في قرينهم بعدهم يخرج ويصرف الوجوب إلى الاستحباب. حج أبو بكر وعمر وعثمان مفردين، وحج طوائف من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثر أنهم على الفرض، وحج كثير من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة صلوات الله وسلامه عليه مفردات. وابن عباس ما يقول يشحن تنزع عليه حشارة السماء يقول خاصة يقول قال أبو بكر عمر ما رأى واحد الشهادة كان يرى أهوى أثقى وأعلى وأفقى من أبي بكر وعمر وعلي؟ ما أعظم الله أبو بكر أفقى من ابن عباس من السماوات وعمر مثله، لكن هو اجتهاد اجتهاد. والإنسان إذا تأول مسألة وظن حقا وقرب ووال عليها وتبرر وعاد لها يبرر، لأنهم يراه دينا ويراه حقا، يراه دينا ويراه حقا، من كان دليله وله اجتهاده يؤجر، ولو فعل ما يظنه الظان أنه خالف أو فعل أو ابتغى بيده، إذا كان مجتهدا متأولا فيؤجر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقاتل في الفتنة، وتقاتل حقيقة أمر لم يقاتلهم ولم يشارك في الحرب، والتكاليف أربعة كما ذكرنا في كتابنا، ولا أعلم أحدا من الصحابة قتل صحابيا ولا أعلم صحابيا قتل رجلا ما، لكن في سبب الفتنة هي فتنة القاتل للرؤساء والسادات من الصحابة، في حقيقة الأمر لم يشارك أحد من الصحابة في قتال، لكن كان قتالهم في الجملة على وجه التأويل متأول معاذ بن معاذ الله جميع وعلي بن معاذ الله الجميع، وإن كان علي وحزبه وعسكره أقرب إلى الحق ليس هم على الحق، الصدق هم أقرب، فقاتلهم أقرب طريقين إلى الحق كما قال صلى الله عليه وسلم. والحق كلهم مدرنا عدل خرج من العسكرين من عسكر معاذ العسكر عام وضعين. ففعل الصحابة الثلاثة خلفاء الأربعة الثلاثة هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان أمروا بهذا، وأيضا بعض الزواج النبي صلى الله عليه وسلم وواحد من الصحابة، كل هذا يرجع الصالح لأن من أخذ وتمسك به فعله بأمره صلى الله عليه وسلم وتسليم الصحابة فهو للوجوب أقرب ظاهرا. لكن الصالح الصالح قوي جدا، مع الله أن الصحابة يتواطؤون على خلاف علم النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمول لهذا حديث أبي ذر يؤكد أن الوجوب كان خاصا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة. قال لنا خاصة، الرواية قال خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أي على وجه الوجوب، واجبا على وجه المخصوص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب. هذا من حيث تقديم التمتع إذا ازدحم أو تعارض عند طالب العلم، يقدم التمتع أو الإفراد أو القران، نقول قدم التمتع ثم القران أو الإفراد، لا نرجع شيء عن شيء سوف نلزم. الحنابلة قال التمتع ثم الإفراد ثم القران، جعلوا رابعا، والحناب قدموا القران أول شيء، والشافعي والمالكية قدموا الإفراد على الثلاثة. لكن نقول بعد تفصيل لما ذكرناه من ترجيح التمتع، ننظر يا مشايخ الى القضيه باعتبارات، الاعتبارات هنا يظهر لي باستقراء بسيط، الاعتبارات تستطيع بها يا طالب العلم ان تضيق المساله، تضيق حتى تستطيع تنطلق. لو ذكرت كل قولي بادلته وترجيحاته ربما يتشتت، لكن باختصار باعتبار، اذا قلنا باعتبار سوق الهدي، القضية الآن باعتبار سوق الهدي أو عدمه، من ساق الهدي فنقول القران في حقه أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. واضح باعتبار آخر، هذا باعتبار يقول قائل الشيخ أنا سق الهدي، لم أسق الهدي، تستطيع أن ترجع في ترجيح قد تسأل سؤالا وترجع باعتبار من جمع بين الحج والعمرة أو عدمه، فلان جمع بين الحج والعمرة وفلان لم يجمع، الذي جمع يقول جيت من مصر جيت من الشام جمعت فريد على نفسي الجمع ليس بالنية، جمع في سفره في سفره ليس له إلا هذه السفرة بعلم مثلا، يريد أن يذهب إلى مكة للحج، ونقول ها هنا يريد أن يذهب إلى الحج والعمرة، أي من الأمرين نقول تمتع أقرب هايش تمتع؟ طيب والذي يقول أقرب أقرب إذا قال أقرب أو جاب عليه أيضا عمرة، لأن على خلاف العمر لم يعتمد، نقول هنا التمتع في حقك أفضل، لكن لو قال أنا أصبت الهدي نقول الكرام أفضل، لن يصبت التمتع. فالذي لم يجمع، وهذا مسألة مهمة ويحسب كثير من الناس هذا، قد سألني يريد أن يسافر الحج يريد أن يسافر صورة أخرى في العمرة، نقول ننظر إلى السفر، إذا كانت لك سفرتان، سفرة مستقلة بالعمرة لغير شرح وسفر أخرى تأتي من الحج، فهذا أفضل اتفاقا. الخلاف المشايخ بين التمتع والقران أن نجمع لهذا الحاج في سفرة واحدة حجة وعمرة أو عمرة ثم حجة، نريد أن نوفق بين هاتين العلاجين في سفرة واحدة، لكن يقول لا أريد أن أسافر للحج هذه السنة للعمرة هذه السنة والشهر والسنة الجاية إن شاء الله أنا بحج صلاة الثانية أعود إلى ذلك، فقل إذا حصل هذا فإذا أتيت لكل عبادة سفرة واحدة فهي أفضل اتفاقا. وقال الشيخ الإسلام ذكر هذا القول، وقال الشيخ الإسلام من جاء بسفر للعمرة قبل أشهر الحج، قبل أشهر الحج، ثم مكث في مكة حتى دخل عليه الحج أشهر الحج، فحج فالإقرار بحقه أفضل اتفاقا. إذا السفر، لماذا قلنا في حالة السورة الثانية جاء السفر واحد؟ بسفرة واحدة جاء واعتمر فمكث، لكن ثم جاء الحج فحج، قلنا لأنه أخذ العمرة في غير أشهر الحج، فكأنها لا علاقة لها بالحج. واضح من يوم سؤال قروة الصورة، نقول أيهما أفضل بالعموم والتمتع باعتبارات إن كان لما يسوق الهدى أو عدم اللوم يساق في القران، إن لم يسوق فالتمتع. إن قال باعتبار السفر، نقول إن سافرت لكل نسب استقلال فهو أو اتفاقا كما قال الشيخ الإسلام تيمية بهذا، أو قال يقول أنا أأتي من مصر مثلا هذا الشهر باسم أشهر فرض أشهر حج باسم أشهر حج، ثم جاء ومكث يعمل معلما مدرسا، ثم جاء الحج من قادم الحج، نقول الفرائض تتأول لنا من أقوى الصلوات. واضح يا مسلم؟ بهذا نبين المسألة ونقربها، ولا قلت لكم السلام حيث تفصيلات الكلام التفصيلات يطول، لكن هذا باختصار التمتع افضل في عند الاجتماع وباعتبار الاجمال، اما عند التفصيل ننظر باعتبار الاعتبارات تقرب. اما الادله فمن كلما اراد الانسان ان يستدل بدليل على ان القران افضل او التمتع فاظن هذه لا نشعرهم ايش في الجمله، لا اقول بالجملة في الجملة لا، لأن كل حديث بقدر ما يستجب به فلان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، نقول هذا نقول الأعمال حديث أول آخر أو يسلم هذا الأخبار إلى تعزيز قولي، ومن قال متمتعا أو قال النظر إلى كذا وكذا، فالأدلة كلها في مجموعها كما قال الإمام أحمد لا شك أنها تدل أنه عليه الصلاة والسلام أقرن بحجه وأمر أصحابه بالتمتع. واضح يا واضح همسة واضح أمشاه. نعم قال أحمد لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا والمبعث أحب إليه انتهى، وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إكرامه بسوق الهدي، وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري لاستقبلت ما سقت الهدي ولأحللت معكم. متفق عليه. نعم. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها، والإفراد أن يحرم بحجه ثم بعمرة بعد فراغه منه. إذا ذكر صفة التمتع أن يحرم بالحج في أشهر الحج، عفوا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج عرفت تكلمنا عنها شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر ذو الحجة الثلاثة الصحيح عشر. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها أي يتحلل ويأتي بعمرة مستقلة في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج في عامه، هذا واحد من الشروط التي يسقط على المتمتع أنه متمتع. سيأتي شروط أو تأتي شروط المتمتع متى يكون هذا الإنسان متمتعا، لا بد من شروط أصل إلى سبعة تقريبا سأذكر بعضها. قال ثم يحرم بالحج أو يحرم بالحج لأنها ناصب سبقت بأن، ثم يحرم بالحج في عامه أي في نفس العام أي في أشهر الحج من مكة أو قربها أو بعيد منها، وسيأتي متى يكون هو يعني يأخذ حكم الآفاق أو الآفاقي، متى سيأتي لأنه يأتي بعمرة ويأتي بحج، وقد يفعل أهل مكة يأتون بعمرة ويأتون بحج لكن لا يجب عليهم الهدي لأنه ليس من حاضر المسجد الحرام، لأنه من أهل من حاضر المسجد الحرام، طب من هو الذي من غيره ليس من حاضر المسجد الحرام؟ هؤلاء الآفاقية الذي يأتي لنا البعيد ضابط الآفاق سيأتي إن شاء الله. هذا هو. نعم. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. أما صفة الإفراد أن يحرم بحج فقط لبيك اللهم حجا، أما الأول يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة، يجوز هذا، فيأتي بعمرة مستقلة ثم إذا جاء يوم ثمانمة للحجة أحرم بالحج. لكن هل حينما أحرم بالعمرة هل نلزمه بالنية أو لا؟ هل يجب عليه أن ينوي أن يقول يريد هذه السنة أو هذه الأشهر أشهر الحج هذه العمرة حتى إذا ما شاء الله واستحللت بها سوف أخذ حجة هذه السنة؟ جماهير أهل العلم كلهم لا بد من النية، وهذا الصحيح. ابن قدامة رحمه الله ذهب إلى عدم النية، لكن الصحيح أنه لا بد من نية، لأن تمتع نسب وعبادة، والعبادة ما توقفها على النية، إنما الأعمال بالنية. النية مطلب في تحقيق صدق اسم التمتع على هذا الحج. قال الإفراد يأتي بأعمال الحج فقط، لبيك اللهم حجا، إلا أنه رحمه الله أتى من أتى بالحج يشرب حج أنه يأخذ عمرة بعد، لأنه إذا أخذ عمرة قط لكان متمتعا. لكن المفرد يقول يأتي بحج ثم يأتي بعمرة بعد حج، وهذا ليس عليه دليل لا من قريب ولا من بعيد. ومن استأصل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهو خاص، لأنها يعني شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يرجعون بحج عمرة هي الحج، فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها. ويقول ابن تيمية لا نعلم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أتى بعمرة بعد الحج، ولا نعلم أحد من الأئمة المعتبرين من الصحابة التابعين أمر أحدا أن يأخذ عمرة بعد الحج. هذا كلام المقل جماهير أهل العلم يقولون بجواز أخذ العمرة بعد الحج. مسألتنا في من يظن أن من سمة الإفراد أن يأتي بحج ثم يتبع الحج في عمرة، نقول لا. لكن لو أراد أن يأخذ عمرة بعد الحج جماهير العلم على السنية على مشروعية الإسلام، وإن كان ابن تيمية لا يرى هذا، لكن الذي نرجحه نقول من ظن أنه لا يجوز، فلان من الناس جاء وتكبد الصعاب ومشاق السفر فحج، فخشى ان ذهب الى اهله الى بلده لن يعود الى بمشقه، فلما قرأ عنه كتب عائشه. اما ان السنه كل من حج مفردا ان ياتي بعمره مستقله ليس في السنه في شيء، بل نجد كثيرا للاسف من المسلمين هذه الايام ممن يحجون سواء كان متمتعين او قادرين او مبردين، كلهم الا ما رحم الله اذا اخذوا حجا يعقبونه بعمره. المساله ليست نفس التوقف على المولد، حتى المتمتع الذي ياتي بعمره مستقله ثم حج، ثم اذا ما دام حج يبقى 10 ايام على سنه ياخذ عمره مثلا. فقال كذلك الذي نوى في ميقات الحج عمره اذا ما حج مع المسلمين وتحلل يرجب حجه القارن بالعمره. نقول خلاف اهل العلم في المفرد، وما زاد على التمتع هذا فهي الى البدعيه اقرب منها. اما الافراد خلاف اهل العلم نقول جماهير على هذا، ومن اخذ بقولهم فهو له وجه في نسب حديث عائشه. لكن الصحيح أنه يجوز للمحتاج، ودي على هذا فعل العكس رضي الله تعالى عنها، لأنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، طلبت شيئا من هذا فأباح مباح. فرق بين المشروعية وبين ليش الجواز. يجوز المشروعية إما تكون على وجه الوجوب أو الاستحباب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، نقول من الشريعة أي من شرع الله وجب من دين الإسلام أن تفعل عمرة بعد الحج، وهذا الفعل إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. لكن لم يأمر صلى الله عليه وسلم أحدا أن يأكل عن رقم بعد العشاء، ولا نعلم أحدا اعتمر بعد حجته. لكن لو أراد أن يفعل الحاج بعد حجه عمرة جاز له، جاز له. ولو كان متمتعا عن قارب يجوز، لا إفاس ممن يريد أن يرجع عن قارب يجوز، لكن أنه يجري خلاف مشروعية العمرة بعد الحج منظور إن كان بعد الإدراك فخلاف، إن أدرج رأى مشروعية حتى بعد التمتع بعد حجة المتمتع القارب فهي يجري عند آخر رضي الله عنه. أما إذا هذا ليس كونها مشروعة أراد أن يرجع عن عمرة جالس يريد يكسب الأخت جائز ليس عندك. نعم. والقارن والقران والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في ثوابها، ومن احرم به ثم اثقلها عليه لم يصح احرامه بها. قال والقران اي صفه القران ان يحرم اي المسلم ان يحرم بهما اي بهما اي بالعمره والحج، لبيك عمره وحجا، يقدم العمرة عند الحنابلة. لا يجوز عند الحنابلة أن يقدم الحج على العمرة، لا يقول لبيك حجا وعمرة، ويقول من قال هذا لا يصح. واستأنس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أتاني أكل وقال الله عز وجل على حجة عمرة في حجة، قل حج عمرة في حجة، فالصحيح في يعني الترتيب لأن الواو حجة في كذا لا تدل على الحجة، لا تدل مطلق الجمع. ولهذا يجوز أن أحد نوى العبادتين وقدم أحدهما على الحج، لو قال لبيك اللهم عمرة وحجا جاز قارن، وإن قدم الحج لبيك اللهم حجا وعمرة جاز. أما الحنابلة يقول لا، إذا قدم الحجة بلفظه على العمرة لا تدل، لأن يقولون هذا حشو، لأن العمرة لا تدخل في الحج، الحج أكبر تدخل صغير، لكن العمرة تكسرها، عرض الحج لا تدخل في العمرة. ودليلهم أنه عليه الصلاة والسلام لما قال له يريد على قل عمرة في حجة، يعني أنه قدم العمرة تدخل في الكبير، لا تدخل الكبيرة في الصغير. هذا دليل نظري ليس أثري، الصحيح يجوز هذا وهذا. قال والقران أن يحرم بهما معا، هذه الصورة الأولى من صور القران. القران له ثلاث صور، القران إما أن يحرم بهما معا عند الميقات لبيك اللهم حج عمرة وحجة، أو يحرم بالعمرة قال هكذا أو بها، لأن العمرة اسم أنك والحج اسم مذكر، قال بها أي بالعمرة لم يقل به، أو بها لأن الحنابلة يقدمون العمرة. ثم أراد أن يعتمر قبل أن يطوف طواف العمرة، إذا نوى هنا أن يسكر الحج على العمرة الجاسة بفعل عائشة ولأمرها صملها جعلها حجة. فهنا الصورة الثانية، الصورة الأول عند الميقات لبيك اللهم عمرة وحجة، والصورة الثانية أنه ينوي عمرة مستقلة من ميقات، حتى إذا أراد أن يطوف ويسعى للعمرة قبل أن تطوف طواف العمرة لك في هذا الساعة في هذا اللحظة أن تدخل الحج على الحجاز بفعل من عائشة، علم أن عائشة لها عذر. هؤلاء يقولون يجوز هكذا، يجوز المسلم أن يفسخ عمرته إلى حجه إلى إفراده إلى عمرة، سيأتي خلاف هذا، لكن يقول صحيح يجوز. الصورة الثالثة التي لا يرى الحنابلة أن الحاج إذا قدم الحج على العمرة لا يصح، فالصحيح الجواز، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. الحنابلة يقول لا، قل عمرة وحجا، ولك أن تأخذ عمرة ثم قبل الطواف تقول تدخل عليها الحج. نقول إحنا هذه صحيحة وهذه صحيحة، وقولنا لبيك اللهم حجا وعمرة جائز في ثلاث صور للقران. والله الله اعلم، الذي يظهر لي انما الاعمال من يتنمي، لا توقف العباده على هذه الالفاظ. وسياتي من حج واطلق صح مصروفه الى ما شاء، لبيك اللهم حجه، او لبيك اللهم لبيك مع المسلمين، ثم يسال انت وش حجتهم؟ قالوا انا متمتع. وانت وش كذا؟ هذا صاحب لي صديق او حمتي متمتع، انا متمتع، او مع هذا الرجال قال احنا نريد ناكل منه، وانا لبيت ايش؟ او انا يعني طالب علم مثلا، وانا في حملتي اقول لبيك اللهم بما واني اني بما احرم الله. يشوف كما سياتي حديث علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الالفاظ لا تقطع، تكون فيصلا في قضيه انه يقبل او لا يقبل. لا، هذه الالفاظ يعني من باب السنه الاعمال بالنيات. قال: ومن احرم به اي بالحج ثم ادخلها اي العمره علي اي على الحج لم يصح احرامه بها اي بالعمره. هذا عند الحنابل الصحيح جواز، هذه الصوره الثالثه. نعم. ويجب على المقيم وهو من كان مسافه قصر فاكثر من الحرم ان احرم متمتعا او قارنا كما نصف لا يقارن بخلاف اهل الحرم ومن هو منه دون المسافه فلا شيء عليه لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ويشترط ان يحرم بها من ميقات او مسافه قصر حسب. اذن نسوي الآن نتكلم عن الدوائر واتساع الدوائر. أهل مكة وأهل الحرم أوسع. لما أقول أهل مكة يعني الذين ساكنين حول الكعبة والمسجد وما سمى الآن العوالي العسرية والمدينة، هذا أهل مكة، هذا أول دائرة ضيقة. تضيق أو تتسع أهل الحرم، حرم بعد الحرم حل، يعني حدود حرم مكة. واضح. الدالة الثالثة: أهل المواقيت ومن كان دون سبب السفر قصر. واضح يا رحمن. الدالة الأولى نقول: من هو حاضر المسجد الحرام؟ من هم أهله الذي لا يجب عليهم الدم، لا يجب عليهم الهدي؟ قال: هم أهل، قل الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. من هم الذين هم حاضر المسجد الحرام الذين ليسقط عنهم الهدي؟ قالوا: هم أهل الحرم، يعني أهل مكة، أهل مكة. وأوسع منهم الحرم، حرم مكة، لأن حرم مكة فيها مساحات أسعى لم تسكر بعد، صحيح. وأوسع منها المواقيت ومسافة القصر. قد يكون الإنسان ليس عن طريق الميقات، بعيد الميقات، لكن العبرة بمسافة القصر. كل من كان دون مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام، ومن كان من الميقات ودون فهو من حاضر المسجد الحرام، ومن كان من أهل مكة فهو مسجد حاضر المسجد الحرام. أي الأقوال أصح؟ منهم هاي أفقنا السبب أهل الحرم ولا أهل مكة؟ أهل مكة، يعني الذي أهل المواقيت أو أهل اللي في التنعيم مثلا ليس من حاضر المسجد الحرام مثلا، بغض النظر عن الصديق مكان آخر مثلا في الآن التنعيم اتصلت مكة، اتصلت، لكن نقول غير حدود حرم مكة. جهة يسمونها البوابة يسمونها جدة، هي الصحيح أن بعدها الحرم أيضا، لأن هذا البوابة محلها خطأ، حرم مكة بعد زيادة عن طريق جدة. لو إنسان هناك قبل الميقات قبل حدود الحرم هل يعتبر من حاضر المسجد الحرام؟ يقول لا. قد يقول قائل: لا، قريب لا يعد البوابة مكتوب يرجع عليها حوالي 2 كيلو 4 كيلو 5 تقريبا، ما أظن يعني مسافة قصر. لو كان هناك أراضي يذهب إلى مكة لا يقول قصر. الذي يظهر لي أنهم أهل مكة، أهل مكة، وهذا ما ذهب إليه المالكية، أهل مكة. أما أهل الحرم أهل المواقيت كلهم من الآفاقيين، آفاقيين. لو قلنا بأهل المواقيت إذن أهل الهدى الذي يسكن بعد الميقات لا أهل، هم من حاضر المسجد الحرام ويصدر عنهم هذه التمتع الكرام. وقس الذين في السير بعد الميقات مباشرة أو في الميقات كذلك يصح. وقس بالحليفة والجحفة وقرن قلى منازل كل ذلك. والصحيح الذي يظهر لي ماذا في المالكية أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، بمعنى ما اتصلت البيوتات بعضها ببعض، ما اتصلت البيوتات بعضها ببعض، وقد يدخل فيها بعض الحل مثل التنعيم. دخلت الآن، أنتم تعرفون التنعيم أكثر مني، التنعيم اتصلت الآن بمكة. هاي أنس اتصلت، ها سؤالك، أنت سؤالك المنطقة الجامعة اللي خارج، لا شك أنها يعني متصلة ومنفصلة. أنت أرد عليه متصلة بمكة، هل تعتبر مكة؟ ما بنية جامعة إلا لها مكة، وإن خروجها خروجها باعتبار أنا بعيدة طلابها وتساعاتها وتأخذ مساعة كبيرة تسمى مدينة جامعية، فما أرادوا يخرجونها من مكة، وما أرادوا من مكة، ولهذا الذي يقول أنا أراد أن أبشر في مكة فين؟ في جامعة أم القرى، وهي في المكان هذا، فهي مكة وأهل مكة. نعم. ويشترط عفوا، قال ويجب على الأفقي أي الخارج عن الذي ليس من أهل مكة، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم. هذا كلام ترجيع الحنابلة. والصحيح قلنا أنه من كان من أهل مكة، ثم قالوا الحنابلة حتى لو العبرة بمسافة القصر. قال إن أحرم تمتعا أو قارنا دم يجب على الآفاق دم إجماعا. والله عز وجل لم يذكر، لم يوجب على القارن دم، لم يوجب على القارن دما، أوجب على المتمتع من تمتع بالحج إلى عمرة فما استيسر الهدي. لكن التمتع في تفسير بعض الصحابة يطلق على القران، وقاصر كثير من الصحابة القران على التمتع. هذا كلام حيث ظاهر القرآن، لكن حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن عائشة بقرة اتفاقا أنها كانت قارنة رضي الله تعالى عنها. إذن هو هذه الأدلة تدل على أن المتمتع بظاهر القرآن بالإجماع. ومنهم من اختلف معنا لا سيما ابن حزم، يقول لا يجب على القارن، لا يجب. نقول لا، الصحيح يجب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كونه ذبح بقرة عن عائشة، وأيضا قوله تعالى من تمتع حجه إلى آخر الآية محمول على معاملات الحج فما استيسر من هدي. التمتع يأتي بعض تفصيلات الصحابة القران، وأيضا يذكر القران في التمتع. نعم. وأيضا هو عليه الصلاة والسلام أهدى وقدم هدي وهو قارن، كما يقول الإمام أحمد لا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا. قال دم يجب، هذا الشرط الأول. إذن المتمتع أول شرط عليه، أول شرط أن يفري دما، أن يقدم دما، لكن دم ليس دم جبران، دم شكران. قال دم نسك لا جبران، يعني خلافه الشكران، كأنه يقول نسك شكران، شكر لله عز وجل أن نمنع عليه بهذا التمتع. قال بخلاف أهل الحرم، والصحيح بخلاف ماذا؟ أهل مكة الذي رجحنا أهل مكة، ومن منه دون المسابق فلا شيء عليه. هذه كلهم على قول الحنابلة الذي رجحناهم أهل مكة. قال لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهل الحاضر المسجد الحرام. ويشترط أن يحرم بها من حطاط أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. وسن لمفرد وقارن فسق يتيما بحج، وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق، فإذا ألا أحرم به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة، وإن سافر متمتع لم يكن له أن يحل أن فيحرم بحج انطاف وسعى بعمرته قبل حج، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما. نعم. قال ويشترط الشرط الثاني الأول أن على المتمتع دم. الشرط الثاني قال ويشترط أن يحرم بها أي بالعمرة، لأن المتمتع لا بد أن يأتي بعمرة مستقلة في أشهر الحج ثم يحج في عام. العمرة هذه لا بد أن لا يكون صاحبها من حاضر المسجد الحرام، فالحنابلة يرون أن يكون من سواء القصر. نقول صحيح ما لم يكن من أهل مكة مثل إخواننا في الأعمام، إذا عقد عمرة في أشهر الحج ثم حج يناولون التمتع فهم متمتعين. العبرة أن يكون المتمتع الذي يسقط عنه الدم أن يكون من حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة. قال الشرط أن يحرم بها من ميقات. نقول ليس بالضروري أن كل من كان من خارج أهل مكة ليس من أهل مكة فأحرم العمرة سواء كان من قبل الميقات أو بعد الميقات فهو متمتع. يعني ما معنى متمتع؟ أي يسقط يجب عليه الهدي. قال الشرط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بينها. إذا أخذ عمرة في أشهر الحج لا يسافر بين العمرة والحج، يبقى في مكة. اختلف أهل العلم في بقائه وفي سبب خروجه. منهم من قال يجوز له أن يخرج بشرط لا يتجاوز ميقات الذي جاء منه، ومنهم من قال بشرط أن لا يسافر مسافرة مسافة مثل مسافة أهله ومصره. قال صلى أن لا يرجع إلى أهله إذا أرقاه، لأن أحد أراد التمتع السنة القادمة إن شاء الله ثم أخذ عمرة من أشهر الحج ثم رجع الطالب لعمله حتى إذا ما أراد حجه. هذه أشياء أنا متمتع به. القول هذا لا بد أن لا يتجاوز الميقات أو لا يرجع إلى أهله مثلا، سنرجح الآن. قال لو راح إلى الميقات هذا الذي أرقاه ذهب إلى المدينة بحليه تجاوز الميقات المدينة الرياض، قالوا هذا متمتع. يقول الذين يرون أن لا يرجع إلى أهله أو إلى ميقاته الذي حلمه. هل كل نسعى إلى الله؟ أدلتها حديث عمر رضي الله عنه وابنه والحديث إلى هذه السنة، يعني لم أتبع السنة لم أجد السنة إلا عند البيهقي وما زلنا ننظر في هذا السنة. يقول عمر رضي الله عنه إذا هل بالعمرة في أي المسلم في أشهر الحج ثم أقام حتى الحجة فهو متمتع. إذا أخذ عمرة ثم قام مكة ثم حج فهو متمتع. الشاهد قال فإذا رجع إلى أهله فليس متمتعا. فإذا رجع إلى أهله فليس متمتعا. هذا الحديث وإن قال لي أنه يكون محاطة الطلاب وعند من بشدة وعند البيناقين وهو إلى رواق الحسن في المحلة في النفس المشكلة لأمور أن عمر على صحة إذا الآن لم يتبين لي صح حتى هذا في هذا نماذج لا تهب لو صح هو يطور الحزم بقوة الحنابلة في غير ما الكتب من الخطاط يكون يقول قول عمر يقول ليس إذا رجع إلى أهله فليس متمتعا، يعني لا من نسخ الأمر في أشهر ثم رجع إلى أهله. هل يفهم منه أنه وعاد إلى الحج قد احتمل، لأن كان عمر يقول من أراد التمتع ثم أخذ عمرة ثم رجع إلى أهله ولم يأتي بالحج فليس متمتعا. يفهم أخذ عمرة ثم رجع إلى أهله فليس متمتعا، لأنه رجع إلى أهله لم فقد رجع إلى أهله ثم حج فليس متمتعا، لكن قال رجع إلى أهله كأنه رغب عن الحج فهذا ليس متمتعا. لو أن يمشي عبادة جريدة يريد أن لأنه لم ينوي، لأن النية كنا في أول ترجيح لكم الذي عليه زمن العلم لابد أن ينوي، هذا لم ينوي أخذ عمرة ثم رجع ثم أراد أن يحج. قلت العمرة الأولى قال حتى في أشهر الحج قلت لم تنوي ترجع إلى هذا، هذا يدل على أنك لم تنوي مثلا. فهذا هذا والحديث كما قلت لكم لا لم أقف عليه، وكثير من العلم لم يوافق ما يسمع هذا داخل إليه الأسم وأيضا حنابلة وغيرهم. بعض المحققين لا يرى هذا الأمر، إنما الأعمال بالنيات. إذا نوى عمرة في أشهر الحج ثم عقب لحج وراد النية فهو متمتع، سواء بقي في مكة لأن بقاؤه والزام له أن يبقى في مكة ليس بدليل. لم يرسل صلى الله عليه وسلم أحدا ممن أراد تمتعا ثم أخذ عمرة أن يبقى، لما قال حلوا ما لم يسقط هدي فليجعل عمرة وليبقى في مكة لم يقل صلى الله عليه وسلم. فالأمر أنه يعني فيه سعة عنده الخلاف لا سيما الذي يعني قائل في هذا العصر. هذا الأول الزمن أول كان فقال لا يقولون مصر مع قضية هذا. لما؟ لأن الرجل منهم إذا سافر من العراق من الشام من مصر من اليمن إذا حل بدناها قال إذا وصلوا إلى أراد يعني مكة بقوا وقال حتى العشر ظلنا ونشقة وسعب على أن يرجع لن يأتون على الأقدام يأتون على الرواحي على القوافل في مشقة كما قال عليه الصلاة والسلام السفر خلاص من عذاب. أما اليوم لا بالسيارة من مكة إلى القاهرة تستطيع ساعة لربما بعض من يذهب إلى جدة نصف ساعة ساعة من جدة الطائرة إلى الرياض ممكن من ساعة تقريبا وآخرون يذهبون من مكة ويذهبون إلى جدة أيام الحج ويرون جدة سوق واسع أوسع من مكة يستلم من جدة ولا حب ولا أشياء ويرجع ما يرى أنها يعني خلة بنيته. فالسفر الآن من الآلات الحديثة هذه المراكب الحديثة السيارات الطائرات والأشياء الذي يرجحه أن من خرج من مكة بعد عمرته وهو يريد التمتع خرج ما ينوي قطع عمره على الحج فهو متمتع. هذا الذي نفتي به في من تمتع. بعض الناس يقول يا شيخ يا أنا موظف أنا عالم بالطائف فأريد التمتع هذه السنة فأريد أن أقطع عمرة في أشهر الحج ثم أرجع لعملي على القول هذا ليس نقول هذا البقاء عندما تقدم منهم لم يتوسل في القضية هذه لأنه ما كان يعني يغلب على ظن أحدهم أن أحدا يأتي إلى مصر إلى أخذ عمرة أو من الشام والعراق يأخذ عمرة مرة ثم يرجع ثم يأتي الحج يرحلون أشهر وأسابيع حتى يصلون إلى. فلهذا أقول حديث عمر أيضا للنفس منه شيء حتى لفظه لا خرج من ما قل بشكل أنه خرج من فقه عمر. ولهذا أتمنى أن أحد طلاب العلم يضيق وقته يعني يبحث هذا السنة ما يبحث هذا السنة أثر عمر تبحثون في السنة البيهقي وعند المحلة بن حزم وابن أبي شيبة جزء مفرد أخرجه مؤخرا يعني قال ويشترط أن يحرم بها من ميقات ومساوي القصر المركب من مكة ذكرنا. قالوا أن لا يسافر بينها أي بين حج والعمرة فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه لأنه مهل مصادر الحديث. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أهل بالعمرة إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج إذا أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع وإذا رجع إلى أهله فليس متمتعا. هذه العبارة من يقرأ فقه عمر كلام عمر يقول عبارة اسم من عبارة عمر تمام هو من فعل كذا فعل وليس من فعل كذا فأتمنى أن تبقى المسألة تروح في حسن الكتب الأسانية. طيب قال وسنة لمفرد وقارن خصف مثلهما بحج لما لأن التمتع أفضل ما لم يصف المتمتع القارن هديا ما لم يصف أو المفرد يصف أحدهما هديا إذا لم يصف الحنابلة الأفضل. جماهير الفقهاء يقولون لا يصح لا يجوز أن يفسخ المفرد والقارن حجهما في عمره. احنا بنقول الافضل اذا جاء بنيه الحج او قارن او حج مفرد اذا وصل المبدا او الميقات ان يقضي بنيته ويجعل عمره مستقله ثم ياتي بالحج حتى يكون متمتعا لامره عليه الصلاه والسلام. وافضل وذكرنا خلاف الفقهاء يقولون خلاف قالوا لا لما قالوا لانه اما يعني كونه تلبس بحج فلا نفسخ حجا الى عمره الوجود. احنا بنقول لا احنا ما فسخنا من الحج إلى عمرة حتى يأتي بما هو أفضل وأكمل لم نجد من أعلى إلى أدنى إلا نريد ما هو أعلى منها الحج أن يأتي بالتمتع نهيك أن هو التمتع ذكرناه وهو آخر أمره عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه. خاصة الذين يرون وجوب التمتع يرون وجوب الفسح عن خلال الذي ذكرنا لكن صحيح أنه يسن. وقال المسلمون وقال الأنياري بإحرامهم بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث الصحيحين السابق المر معنا فإذا حل أيضا القارئ ممن فسخ حجه الإعراب قال إذا حل الإعراب أحرم به أي بالحج في اليوم العاشر الثاني للحجة أحرم به أي بالحج ليصير متمتعين ما لم يسوق هديا لأن من ساق هدي فيقع على حجه قال ما تسوق هديا أو يقف بعرفة لأن عرفة ركن والحج عرفة إذا دخل ركن الحج فيفسخ له أن يفسخ حجه الأكبر إلى عرفة لا تسوق الحج قال وإن ساق هديه متمتع عنده عمرة مستقلة يجب عليه عمرة مستقلة ثم حج صحيح حج عمرة مستقلة يا سعيد واحد هذا صار معنا تكبار التمتع نقول عن عين الرأس نبدأ معه الآن أول بأول أخذ عمرة وأراد أن يحل حتى يحل حتى إذا ما دخل ثمان الحجة يحرم الحج صحيح لكن إذا ساق الهدي هل يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي ما حل ماذا قال الحنابلة قال الحنابلة يبقى بعمرته ثم ينوي بقلبه أنه تحلل ولا يحلق رأسه والهدي معه يسوق حتى ترجع إلى حجة ورمى جمرة الأكبر الكبرى ينحر ويحلق ويتحلل من هذا الهدي نقول هذا ليس به وهذا ليس مترجعا بل ما يصدق على المعتبر انه تحلل الا اذا حلق راسه او قص راسه فانتم منعت عليه هذا ولهذا قال تقديم العلم لا يجوز المتمتع ان يصدق عليه المتمتع الاجابه الى معامله هذا هو قائل ينوي براءه لا يجعل عمره مستقلا بل يسكن العمره مع الحج كما ذكرنا في الحديث يقلب عمرته حجه الى عمره واذا اراد عمر ثم اراد يقول لا معكس هذا اجعلها تعالى الحج كن قادرا كن قادرا قال وان ساقه متمتعا لم يكن له ان يحل فيحرم بحج اذا طاف وسعى بعمرته قبل حج فاذا ذبحه يوم النحر حل منهما وهذا بعيد قال وان يا شيخ محمد الوقت اقرأ الباقي كله ان شاء الله وان حاضت المرأة نعم وان حاضت المرأة المتمتع قبل طواف العمرة فخشيت طواف الحج احرمت فخشيت طواف الحج احرمت به وجوبا وصارت طاهرة لما هو احتجب عن الله مسلم ان عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهلي بالحج وكذا لو خشي غيره ومن وكذا لو خشي او خشيه خشيه غيره نعم ومن احرم رفقه صح وصرفه لما شاء ومثل ما احرم فلان انعقد مثله وان شهده فعله عمر لانها اليقين ويصح احرمت يوما او نصف او بنصف نصف لا يحرم فلان فإن مثلا فأنا مثلا لعدد نعم قال وإن حاضت المرأة المتمتع المتمتع أي أنها تجعل عمرة مستقلة فأردت أن تطوف وتسعى عمرتها فلما أردت أن تطوف حاضت نقول إذا حاضت ليس لها أن تطوف لأنها حاضت فنقول الحالة هذه عليها أن تنوي القرار تدخل الحجة على عمرتها فتكون قارنة لماذا؟ لفعل عائشة وأمر ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام لها قال وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة إذا خشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا وهذا عليه عامة العلم إن كان الأحناف يرون هذا القول لكن يقولون تارك يقولون تارك وجوب العمرة وتحج. والصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام أرفض عمرتك واجعليها حجا قصد بالرفض هنا أي لا تفعل أفعال العمرة واعمل أفعال أفعال الحج. وقول عليه الصلاة والسلام حديث آخر أصح أصرح ما أصح أو أصرح من هذا قال يسرق طوافك لحجك وعمرتك. نعم. قال لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج مباشرة. إذن كانت تريد العمرة فأمرها أن تقرب النية من عمرة إلى حج فأصبحت في الحالة هذه قارنة وعليها هدي. ولهذا ذبح عنها صلى الله عليه وسلم بقرة عند مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج وكاد أن يقاس على من هذه حاله وكذا لو خشيه غيرها. إنسان في يعني معه رقبة مثلا فتأخر سيارات أرادوا عمرة ثم حللوا ثم يبقون حلال حتى يأتي الحج لكن تأخر ولم يأتوا مكة إلا على أيام الحج فيحسن فواس الحج عليه. نقول هنا يقلبون نيتهم وتنسقون عمرتهم أو ينون يذكرون عمرتهم مع إلى الحج فيصبحون قارنين. قال وكذا لو خشيه غيرها. قال ومن أحرم من سائر الجريزة هذه ومن أحرم وأطلق لبيك اللهم لبيك صح بعد هذه النية أن نسقه لما شاء سواء نوى أن يكون متمتعا قارنا بالإنجاز. قال ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. وأيضا قال وبمثل أي صح لو قال فبمثل ما أحرم فلان إن عقد بمثلهما. وهذا فعل علي رضي الله تعالى عنه لما أحرم من اليمن فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أحللت أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت يعني علي أبقى قارنا. نعم. قال وإن جهله يكون أنا البيت من الميقات ما حج والعمرة نقول حج أرفع والعمرة متيقنة فجعل عمرة ولكن قبل الطواف أن تجعل تكون قارنا ولكن أن تأتي عمرة مستقلة ثم تأتي الحج فتكون متمتعا. قال وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين ويصح يعني لو قال قائلهم ويصح له ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك. فإذا قال أحرمت لحظة وجب عليه إتمام كما قالت على وقت الحج والعمرة. لو قال إنسان أريد أن أحرم ليس بحج كامل لكن بنصف النسك أو ببعض النسك أو بالوقوف بعرضة إذا تلبسته ودخلته ونيته في هذه العبادة وجب عليك إتمام وجب عليك إتمام وصح هذا القول لكن يجب عليك الإتمام يجب عليك الإتمام. وإن بقي عن نيتي عياذ بالله لا أجر إلا على هذا الذي اختاره ولا أجر على ما سواه لكن يجب عليه وجوبا أن يتم حجه وعمرته. قال وإن ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمي. هو راح للمقاس قال أنا بمشي الآن إن أحرم بمذهب إلى مكة إلى عرفة واسع عن فلان من فلان إن وجدت أحرم السنة فأنا محرم وإن لم أجده فلم يحرم فلن أحرم. هذا المقاس لم ينوي لم يتلبس بنية بعد فلا يصح هذا لا بد من جزم. قال لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمي أي بالنية الحرام. نعم. وإذا استوى على رافعة الإحرام قطع فيه شماعة والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمري لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه وسنة أن يذكر نسكه فيها. نعم. نعم. قال وإن استوى على راحلته الآن أنت حين من النية متى تبدأ ترجع السنة نبدأ قال هنا إذا استوى على راحلته وآخر قال إذا أحرم إذا أحرم يلبي وآخر قال إذا ركب يعني صعد البيداء كما سيأتي. فاختلف الفقهاء لكن قال الراوي النبي صلى الله عليه وسلم رآه قوم لما أحرم أهل فظن قال قوم أنه أهل بعد إحرامه ولما استوى على دابتها صلى الله عليه وسلم أهل، فقال قوم أهل عندما استوت، ولما صعد البيداء وشرف البيداء أهل، فقال قوم لما شرف لما أحرم وركب ناقته فمشى قليل ولما صعد البيداء أهل، قال قوم الإهلال يبدأ عند، والصحيح أن الإهلال يبدأ ما أن يقرب الإنسان من المقد يبدأ. قال وإذا استوى على رحلته قال قطع به جماعا ولا صح عقب إحرامه، قل هذا وهذا من إحرامه إلى ما إلى قبل أن يطوف أو إلى عند طوافه، إذا بدأ في الطواف يقطع كما سيأتي، ثم يلبي حتى يلبي جبهة العقبة الكبرى ثم يقطع كما سيأتي. قال وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة يعني، ولكن يقول الأصح خلاف الجماعة، الأصح أن يلبي عقب الإحرام، هذا الصحيح مباشرة. يقول ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. لبى يلبي تلبية، لبى ولبى التلقى اللغة أنها مثنى معطوف، تلبية مع تلبية، أي لبيت أي أقمت ولزمت هذه التلبية والإجابة، الإجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، وهي طاعة بعد طاعة، أنا قائم وأنا مقيم على العبادة. قال يمكن هذا كلام صحيح لكن أفضل نزيد عليه، لأن الإنسان قائم على الطاعة أو لازم الإقامة واللزوم لا يدل على أنه في طاعة، لابد تلبية بعد تلبية، أي إضافة وميل واتجاه القلب إلى معبوده إلى ربه، أي تلبية إلى الله ثم إلى الله وإجابة إلى الله وطاعة إلى الله. هذا وهذا كله التفسيرات كله صحيح، لكن حيث من أصل اللغة لبيك أي لبى أي أقام، قام على ماذا؟ لبى المكان والزمان والبيع والشراء، قال لبى الطاعة والاستجابة، لما نادى إبراهيم في الناس الحج يقول لبيك يعني إجابة بعد إجابة لطاعتك يا رب العالمين، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، وفي زيادات يعني وردت أيضا عند مسلم وغيره، كان يقولها عمر وغيره لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير فيه إليك لبيك والرغباء إليك والعمل، كل هذا وغيره وهذه المعاجز كل ذلك ثابت عن الصحابة، فالزيادة خلاف عند أهل العلم ولا أريد توسع، الصحيح يجوز لكن الاقتصار على السنة على فعلها صلى الله عليه وسلم جاز، ومن زاد أخذا بأقوال الصحابة لأنه كان يقولون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز، وهذا زيادة، لكن الأصل أن يأتي الإنسان بالتربية التي أثرت عنه عليه الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، كما زاد جاز كما زاد جاز لأنه أثر عن بعض الصحابة أسانيد صحيحة. قال وسن أن يذكر نسكهم، الذكر هنا ما معنى؟ إذا قصد أن نية أن يذكر اللهم أني نويت عمرة متمتعا بها للحج، أو اللهم أني نويت حجا، أو نويت عمرة فقط، نقول لا، تكلمنا عنه. إذا قصد أن يذكر أي أن يلبي ويهل بنسكه جاز، لبيك اللهم عمرة إن كان معتمرا، لبيك اللهم حجا إن كان مريدا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى حج، إذا قال قالوا هذا الصحيح هذه السنة، لكن بعض العلم اشترطوا هذا القول الصحيح أنه لا يذكر نسكه إلا بعد تلبية، ما يأتي يقول عمرة وحجا أريد عمرة وحجا، ولو لم يتلقوا بالنية لا بد أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وحجا، لا بد من التلبية وتكون عاقبة التلبية. وسنة أن يذكر نسكه فيها وأن يبدأ القارن أقرأ، وسنة أن يذكر نسكه فيها وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإقدار التلبية، وتتأكد إذا على نفسا أو هبط واديا أو صلى مخطوبا أو أقبل ليلا أو نهار أو التقت الركاب أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت يصوت بها الرجل، أي يجهر بالتلبية لخبر السائل بخلاج مرفوعا أتاني جبرائيل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم. جبرائيل عندك هنا؟ جبرائيل جبرائيل ها طيب أمرني أتاني إبراهيم فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإذلال والتلبية، صححه الترمذي. وإنما يشد الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل والأمصال، وفي غير طواف الحجوم والسعي بعده، وتسرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، ويسلم بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقاتها ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، ولا تكره التلبية لحلال. نعم. قال: وسن أن يذكر نسكه فيها، وقلنا إن قصد النية فلا، وإن قصد ذكر النسك جائز بل يسن. وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، القارن الحنابلة لا يرون أن يبدأ ولا يلبي بحج وعمرة، لا بد يبدأ بالعمرة، والصحيح يجوز هذا وهذا لقوله لما قال يعني لبيك عليه الصلاة والسلام، قال لبيك عمرة وحجا أو قل عمرة بحج، قالوا بدأت بالعمرة، فلماذا تبدأون بالحج أنتم؟ نقول هذا لا يدل على أنه مقتصر على تقدير العمرة، بل يجوز هذا وهذا. قال: وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، هذا من باب السنة، وإكثار أن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية. أما الإكثار فهي سنة، فنصرخون بالصراخ ونقوم يلبون إذا علوا وإذا نزلوا واديا وإذا قاموا يلبون، لكن بدأ الآن يوصف هو شيئا من هذه المحال وهذه الأماكن وهذه الحالات التي يسن فيها، منها ما هو صحيح ومنها ما هو محمول، ليس بأدلة على سريعها، لكن بعموم الإكثار السنة. فما لما أقول إكثار يعني إنسان يقول إذا دخلت المسجد خرجت، إذا كنت في السيارة إذا طلعت الجبل، كل جائز لأنه إكثار. فالتقييدات هذه قرائن على الإكثار، لكن ليس أنه ثبت عن الصلاة والسلام كل ما ذكر المؤلف وغيره أنه أثر عنه، بل كان يكثر ومحمول على أنه ما انقطع عن التلبية عليه الصلاة والسلام إلا عند طوافه وعند رمي جبل عقبة كما سيأتي. قال: تأكد، هنا تأكد يحتاج إلى دليل، إذا على نشزا، وهذا على الصحابة، فقال كنا إذا يربون إذا علوا نشزا وإذا هبطوا واديا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة، الصلاة المكتوبة لا يقل بعدها، إنك أذكار مقيدة للصلاة، وسيأتي عن الحديث مثل التكبير المقيد، أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق، كل ذلك من باب التذكير والاستكثار من التلبية، أو سمع ملبيا أي فذكره فتذكر، أو فعل محمورا ناسيا أي تعظيما لهذا من عظم الله وعظم من نسك وقال لبيك الله، أي استذكارا لهذا القرآن واعتذارا مخوبة من الله من فعل محظور، أو فعل محظورا ناسيا، أما إذا عالما متعمدا فعل محظور طلب هذا استهزاء عياذا بالله، أو ركب دابته ونزل عنها، إذا عليه الصلاة والسلام لما ركب الدابة لبى، أو نزل عنها ما في دليل لكن يدل عليه الاستكثار، أو رأى البيت، وهذا أيضا كلما استشعر ورأى المشاعر الحرام تذكر طاعه هذا التلبية تبقى، ولهذا نجد هذه التلبية مهجورة، لا أقول عند بعض الطلاب عند أسئلة، لكن أقول إن عامة المسلمين يأتون إلى الميقات فيلبون تلبية تلبيتين ثلاث، ثم يكثر قد دقيقتين ثم يبدأ، يعني للأسف لربما بالحديث والكلام عن آخرين لربما يقتل، هي تلبية تبقى يلبي لا أن يقول، وسيأتي يعني صفة التلبية من حيث رفع الصوت. قال: أو رأى البيت يصوت بها الرجل اتفاقا، التوقع عامة أهل العلم أن يصوت أي يرفع الحديث، وأنس يقول سمعتهم يصرخون بها صراخا، والحديث عند البخاري أي أن الصحابة يعني يصرخون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، تعظيم ليست انشودة وليست تفتيت، لبيك اللهم لبيك لبيك ابقى هكذا، هذا إنشاء يلبي لبيك، لأنه أنت الآن دخلنا ذاك أبوك قلت لبيك تعظيما واستجابة، فأنت قل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، وتتعبد الله بهذا المعنى بألفاظها ومعانيها، وينصرف قلبك عن سمع الآخرين أو فرق مع الآخرين وما يسمى التلبية الجماعية، هذا البدع، هذا عشان يكون يعني التعدد والجهاد على جنب الله. قال أرسلت إلى الرجل أن يجر التلبية لخبر السائل بن خلاد مرفوعا أتاني جبرائيل. جبرائيل تبحث سندها أنت يا محمد عند الترمذي، هل هو جبرائيل أو جبرائيل؟ عندنا جبريل لكن أريد سندها شوف. فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، أي يرفعوا أي يرفع الصوت بالتلبية. صححه الترمذي والحديث رواه أحمد وغيره. قال وأصح منه أن حديث أنس سمعتم يصرخون بها صراخا عند البخاري. قال وإنما يسن الجهر بالتلبية غير مساجد الحل وأمصاري، أما مساجد الطرقات يهلون ويلبون، لكن فيها الناس جوا اليمن إلى الطائف يدخلون مكة، إذا دخلوا المدينة الطائف لا يكبرون في المساجد، هذا مصر ومدينة، فتقطع على الناس عبادتهم أنت في الطريق وأنت داخل في السفر. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره وفي غير طواف القدوم والسعي، سيأتي أنه يقطع التلبية عند الطواف طواف القدوم والسعي بعده، وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، بل تجب لقادر تجب عليه، ويسن له أن يتعلمها لفظا ومعنى، فإذا عجز وشق عليه فبلغته فبلغته. ويخشى الإنسان بعض الناس يسمع إخوان له يأتون من دول العجم والهند والسند وشرق آسيا يلبون يستهزي ويضحك ويمرح ويسمع ألفاظهم يعني لكنة ويكسرون عبارات ويضحك ويخشى أن يقول الله عجل أن يرد الله عجل الحجة في وجهه ويقول حجاؤنا، لأن هؤلاء يجتهدون قبل أن يأتي يعني يتمتم العبارة لبيك لبيك حتى ينطقها، فإذا جاء كسرها لأنهم يرفعون أصواتهم، فيأتي سنرى المسلمين يسمع لهم ويمزح ويضحك بهم، فهؤلاء قدرتهم. واللسان العربي نعم من نعم الله عز وجل، علي وعليك أن الله جعلنا بلسان نتكلم بلسان عربي مبين نقرأ القرآن، هؤلاء يجدون في التلبية وفي الأذان مشقة، كيف إذا أراد أحدهم أن يقرأ المغني ولا يقرأ المجموع ولا يقرأ المحلة ولا يقرأ فتح الباري ولا يقرأ كتاب الواسطي، ما شو ترجم ترجم ترجم حتى ربما أحمد الله نحن في نعم عظيم، نقرأ القرآن هم يقرؤونه خلاص هات العبارات يعني تعبدون الله بهذه الحروف المركبة ثم ينظرون إلى تفسيرها. نحن نقرأ كلنا كل عربي يعني منهما أكثر القرآن نقول طيب، فهذه نعم من نعم الله عز وجل. قال وإلا فبلغتهم، ويسن بعدها دعاء بعدما يلبي يسن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثابت، لكن بعموم أن الدعاء متوقف بين السماء والأرض إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام لكن الحديث لا يصح أنه كان إذا لبى دعا بجنة ونار سأل الله جنة السعادة بسم الله من النار لا يصح، ولكنه سيدعو دعاء أكرس من السنة أنه إذا لبى يدعو ويصلي بعموم. وتخفي المرأة أيضا اتفاقا بقدر ما تسمع رفيقتها، يعني تقول لك اللهم لقيك لقيك، هذا فيما تسمع رفيقتها، لما تقول رفيقتها ما قالت رفاقها، رفاقها في 10-20 نسوة تسمع، لكن جنب رفيقتها يعني، وهي عبادة وسنة ومشروعة، وعلى المرأة العفيفة الصالحة المسلمة المحرمة أن تركي صوتها. والآن يجعجعون حتى بعض النساء الأسهل يعني سنتكلم عن الصلاة هذه تأتي القنوات أو شيء أمرأة صوت المرأة عورة إلا لما لابد من الحاجة يعني، وأيضا القنوات هذه التي هي المرأة تتكلم قد تكون تتغنج الكلام تتكسر يعني شيء من هذا، إما أن كان لابد من حاجة تقول يا شيخ أنا أحتاجها عندي ما يعني يهمني أمر ديني أريد أسر الشيخ، تقول على ملأ كله ما يجلس، لهذا لا يجوز المرأة أن تسمع صوتها الأجانب حرام، وذكرنا هذا في الفتوى حرام إلا لحاجة بيع وشراء، إنما يتوقف صوتها على الرجل هذا. فأنا يعني أقول لقائمين على القنوات هذه أو شيء، إذا اتصلت امرأة طبعا في قبل لا يسمون الكنترول هذا يسمع امرأة أعطى إما واحد من حريم ما يتكلم عن سؤالها، إن قالت لا يوجد واحدا من حريم ينطق أو يسأل، لا أن تأتي يعطونا فارس هذا الفتوى وتأتي عفو كذا كذا، إذا قالت لا يوجد عندي شيء من هذا أريد ما عندي إلا الهاتف هذا، نقول إذا ولا بد القائم عن كنترول يسمع صوت امرأة يعطيها الشيخ والشيخ يسمع ثم يقول يا أخوان المرأة تصل كيف وكيف وجاوب كذا وكذا، أو يعطي هذا الرجل الذي عندكم تروج يسمع فتواها ويكتبها ثم يعرض على الشيخ يقول المرأة تصل كذا وكذا. بعض النساء يعني هي سيئة أدب الكلام تسأل القضية وتسوي الإمكان والأقوى والأقلية وتجي تشاركها معنا وهي نفسها وتوسعون ما يصير هذا النصف ولا تغفر يعني إلا في الحياة عياذا بالله. وعلى العلماء الدعاء والتصدر والفتاوى هذا اللي يعني يقطع هذه دائما هذه الأصوات اللي غنجوا فيها تفسروا فيها نوع يعني الكتام على النساء على النساء من كلام تفتن السامع تفتن وكل العالم يسمعون لها يسمعون صوت هذه أين محارمها أين أهل الغيرة أخته بنته زوجته كل العالم يسمعون. لما أقول عالم يعني من باب التغريب كل الناس تسمع الصادق والكاذب والفاجر والتقي والشقي وكل يسمع يشتهيها كل يشتهيها إلا من عصم الله واستعاذ التقي قل عذر استغفر الله استغفر الله ولربنا يصل سمع. أما الذي عنده فطرة سليمة مباشرة يشتهيها مباشرة خاصة كانت صغيرة من 18 20 ولا سنة جاءت كلام به ميوعة به طبيعتها بطبيعتها هذا فتنة في السؤال على القائمين اتقوا الله في مثل هذا. قال وتقضي المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها ويكره يهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. قالت أنا الآن في مكان في مخيم ما في لمسة أرفع صوتي يقول كراهة كتابة لكن إذا سمع هذا كراهة فيما إذا لم يسمعها أجنبي أما إذا سمعها أجنبي فحرام لأن من السنة للمرأة إذا كان في خلوة مع نفسها أن تخفض صوتها بالتلبية المشروعة. أما إذا رفع صوتها في مخيم ليس فيه إلا هي لو كان في عرض حالها فرفع صوتها قال العلماء مكروه لو سمع أجنبي حرام حرام لأنها مضمة الفتنة وإلا في حالها فكيف إذا سمع هذا الأجنبي؟ هذا لما يقولون ويقول الله فوق ذلك مخافة الفتنة هذا إذا عند عدم سماع الأجنبي أما عند سماعه عياذ بالله وتحققه فحرام فحرام ولا تكره التلبية لحلال الإنسان ليس حاجة ولا معتبر أراد أن يلبي مع الناس بثوبه بايع يشتري سيارة يلبي ويجي تعظيم شعائر الله الفقهاء يقولون له ذلك ولم يقل لسان قال لا كان في مسألة خلاف والصحيح انه لم يثبت ان الحلال يلبي لا الذي يلبي هو المتلبس بالحج والعمره هذا والله اعلم وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خيرا. السؤال كيف؟ احسن الله اليك يا شيخ نكتفي بسؤالين نكمل ان شاء الله في درس لا احتاج اما يقول السادس رجل أحرم في يوم عرفة هل له أن يكون متمتعا يعني أن يذهب إلى الحرم لا لا لا أعد يقول رجل أحرم في يوم عرفة فهل له أن يكون متمتعا يعني أن يذهب إلى الحرم فيأخذ عمرة ثم يتحلل ويحرم ويقف لا لا إذا دخل في عرفة خلاص حج بالنسبة نعم لا يجوز أن يقلب حج الذي عرف إلى عمره لا يجوز يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن أي لون جائز اتفاقا أي لون في الرداء فهل يجوز اللون الأحمر الخاص الأحمر لما أقول أي لون يعني أريد أنا عارض الذي يظنه يتوقف الحرام على الألوان كل الألوان يجوز الأحمر الخالص مكروه ليس في الإحرام في كل لباس كرياء بعض الأحمر ولكن من أهل العلم قال هنا باهي أن صلى الله عليه وسلم جاءته الحلة مليلا حمراء فقالوا ابن القيم وغيره قال الحمار هنا أي مخطط بالحمار وغلب اللون عليها فسميت حمراء لكن كره أهل العلم هو الأحمر القانع الخاص نعم أحسن الله إليك يقول إذا كان أفضل على الإنسان التمتع والله سبحانه لا يختار إلا أفضل النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يفج النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا؟ السؤال نرجع إلى أن يشرع عند الصلاة لماذا صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أنا ما أمر ما الذي أمر؟ أمر الذي أمره الله أن يكون عن قلب، فأمر من أمر أبا بكر من أمر عثمان أن الأمة الذين أحببنا إليه الأمم يعني أهل مقل 140 يقول لهم ما حلوا إلى أبو عثمان قالوا عفوا فهذا أمر لا تلوم الله إلى مسلمة قال من لأن العمرة ما يشرب قال عمر عند الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في شهر ما لا يرون وجه الحج إلا الحج فقط فأراد عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم أن يجعلوها عمرة ولهذا الصحابة الذين بعده أبو بكر عمر وعثمان جعلوا اتخذوا عمرة كل ذلك مخالفا لعادات المشركين فهذا هي قبلنا أو لم نقبله فالذي أمر هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا رب إذا كنت تعالى خيرا